كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. هذان الحديثان تضمنا أحكام أفضل أنواع الصيام، بمعنى أن أفضل الصيام صيام داود. وسر هذا الأمر حال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، كان صحابي جليل يداوم على السنة ويحافظ على السنة، وكان يكثر من الصيام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عوتب في ذلك، عاتبه أبوه في كثرة الصيام وسرده أيام متوالية، لكنه لم يرجع عن هذه السنة، استمر في سرد الصيام، فشكاه أبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يعيدون ما أشكل عليه من الأمور إلى النبي عليه الصلاة والسلام في عهده، فشكاه إلى النبي في هذه الحالة حتى يتبين مشروعية ما يفعل، وإن كان يخالف شيء من الشرع بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وهو يعلم أن عبد الله بن عمرو كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، بل كل الصحابة كانوا كذلك لا يعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أرشدهم إليه ويتبعون ما قال. فقال أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو: إني أخبرت، أو قال أخبر رسول الله، أخبره عمرو بن العاص، إني أقول والله لأصومن النهار، أي أن النبي أخبره أنك تقول يا عبد الله بن عمرو العاص، تقول تقسم بالله أنك لتصوم النهار، تسرد صيام النهار متواليا، وتقوم الليل ليلا، تقوم الصلاة ليلا، ولا أقومن الليل ما عشت، أي أبد الدهر، تصر على سرد الصيام بالنهار وقيام الليل طول الأبد أو أيام متوالية تضني نفسك فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك، قرره، هل قلت ذلك؟ فقال عبد الله بن عمرو: قد قلته بأبي أنت وأمي، أي أفديك يا رسول الله بأبي وأمي، وفيه جواز الإفداء لمن تعزه، ولا سيما كرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعلت محبته من الدين، بل أن الإنسان لا يؤمن حتى يحب النبي عليه الصلاة والسلام محبة جمة أكثر من ولده ووالده وماله وأهله ونفسه، كما أخبر عمر في ذلك، فلما أدعن قال: الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك. ففداه عبد الله بن عمرو، فدى النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك يا عبد الله لا تستطيع ذلك، لأن الأمر فيه مشقة. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك يضنيه ويتعبه ولن يستطيع فعل ذلك، فقال له فصم وأفطر، أي صم بعض أيام وأفطر أيام كحال الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد كان يرى الرسول عليه الصلاة والسلام صائما حتى يقال أنه لا يفطر، ويرى فاطرا حتى يقال أنه لا يصوم، كان يصوم أيام ويفطر أيام، هذه السنة. فبين له السنة الصحيحة التي يسير عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، فصم وأفطر، يعني صم أيام وأفطر أيام تقوى فيها، وقم ونم أيضا، نم بعض الليل وقم بعض الليل ثم نم، وهكذا. ثم بين له ما هو أيسر له، وصم من الشهر ثلاثة أيام، صم من الشهر ثلاثة أيام، حدد له الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر اليسير الذي يستطيع أن يداوم عليه، أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ونهاه عن صيام الدهر، فبين له أفضل الصيام وأيسره عليه أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. ثم بين له الرسول عليه الصلاة والسلام فضل هذا، أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر كأنه صام الدهر، لأنه قال له فإن الحسنة بعشر أمثالها، يعني إذا صام يوم صار هذا اليوم بعشر حسنات، أي بمعنى عشرة أيام، اليوم الثاني بعشرة أيام، اليوم الثالث بعشرة أيام، أي كأنه صام الشهر، إذا فعل ذلك في كل شهر كأنه صام الدهر. فبين له أن هذا صيام الدهر، أي في الأجر والثواب، وإلا فصيام الدهر هذا محرم، ولذلك قال أهل العلم وأجمعوا أن صيام الدهر بما فيه يومي العيد، عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق، هذا قالوا مع الأيام الأخرى من الدهر هذا محرم لا يجوز. واختلفوا في من صام غير يومي العيد وأيام التشريق على مذاهب ثلاث. المذهب الأول وهو مذهب الجمهور قالوا بالجواز، بالجواز أنه يصوم غير يومي العيد وأيام التشريق إلا من كان عليه هدي، فإنه يصوم أيام التشريق كما رخص النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان عليهم هدي أو كفارة حج فدية أو غير ذلك، شرع لهم الرسول وأجاز لهم أن يصوموا أيام التشريق لمن لا يستطيع أن يقدم الهدي ويذبح دم، فقال الجمهور بجواز ذلك. أبو حنيفة خالف الجمهور فقال بالتحريم، قال بالتحريم وأنه لا يرى جواز ذلك. أدلة الجمهور قول النبي، قول أدلة الجمهور هذا الحديث الذي معنا وحديث أخرى تبين أن ذلك يجوز، وأن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صيام الدهر هذا، ودليل أبي حنيفة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الأبد، لا صام ولا أفطر في رواية أخرى، قال هذا دعاء عليه، أي دعا النبي عليه الصلاة والسلام عليه أنه خالف فلا صام ولا أفطر، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يصوم ولا يفطر. وأما ابن حزم والشيخ الألباني ذهبوا إلى حرمة صيام الدهر أيضا، وهو القول قول أبي حنيفة، قالوا محرم لا يصيام الدهر، واستدلوا بحديث أبي موسى الأشعري وهو حديث موقوف على الصحيح ولكن له حكم الرفع. ما هو الحديث؟ قال الحديث: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وقبض بكفيه النبي عليه الصلاة والسلام. من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وقبض بكفيه، يبين التضييق. هذا الحديث موقوف على أبي موسى الأشعري لكن قال له حكم الرفع. وأجاب الجمهور عن كلمة ضيقت عليه بقولهم ضيقت عنه، فابن حزم والشيخ الألباني يقولون ضيقت عليه أي بمعنى عذب. الجمهور قالوا لا، ضيقت عنه أي بمعنى أنه لا يعذب في جهنم، لأنه ضيق مجاري المعاصي بالطاعة فضيقت عنه جهنم أنه لا يدخلها. هذا جواب الجمهور. والراجح في هذا الأمر أنه مكروه، أنه مكروه، وأفضل الصيام أن يصوم ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث كما سيأتي معنا. فقال له صم 3 أيام من كل شهر. هذه 3 أيام جاءت في رواية مبينة موضحة أنها أيام البيض، أنها أيام البيض كما سيأتي معنا في الحديث الذي يليه. وجاء في رواية في هذا الحديث: صم من العشر يوما ولك 9، وصم من العشر الأخرى يوما ولك 9، وصم من العشر الأخرى يوما ولك 9، أي في كل عشر يصوم يوم وله أجر 9 الأخرى الأيام الأخرى. قالوا هذا أيضا في بيان أن هذا صيام الدهر، وكره الجمهور صيام، وكره من قالوا بعدم جواز صيام الدهر، واستدلوا بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي تبين فعله يصوم أيام ويفطر أيام، وأيضا قوله لبعض الصحابة عندما أمرهم بالصيام عندما سألوه قال صم إذا شئت وأفطر إذا شئت، وبينوا فيه أن الإنسان ينبغي أن لا يتعنت ولا يكلف نفسه. ثم بين له الرسول عليه الصلاة والسلام قال صم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر أي في الأجر. قال عبد الله بن عمر ابن عمرو: فإني أطيق أفضل من ذلك، أي أطيق أكثر من هذا يا رسول الله، أكثر من 3 أيام في الشهر. فتنزل معه النبي عليه الصلاة والسلام بدرجة أخرى قال: فصم يوما وأفطر يومين، يعني 10 أيام في كل شهر. هذا تنزل، وهذا أيضا يسير عليه وإن كان الأول أيسر. قال: قلت أي عبد الله بن عمرو: أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله، يعني أكثر من 10 أيام أكثر في الشهر، أقدر أصوم في الشهر أكثر من 10 أيام. قال: فصم يوما وأفطر يوما، يعني 15 يوم في الشهر يصوم يوم ويفطر يوم، فذلك مثل صيام داود، مثل صيام النبي داود عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو أفضل الصيام. بين الرسول أنه صيام داود وأنه أفضل الصيام، وهذا معقد الباب، باب أفضل الصيام. إذن أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وهو صيام داود. قال: فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن أفضل شيء هو صيام داود، كيف يصوم داود؟ يصوم يفطر يوم ويصوم يوم، يفطر يوم ويصوم يوم، 15 يوم في الشهر. إذا هذا أفضل أنواع الصيام. في الرواية الأخرى قال لا صوم فوق صوم أخي داود، يعني لا أفضل من ذلك شطر الدهر، لأن إذا صام يوم بعد يوم يوم بعد يوم هكذا وترك العيدين وترك أيام التشريق إن كان كما ذكرنا فإنه يصوم نصف الدهر شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. فبين أفضل أنواع الصيام التي هي صيام داود، ثم ذكر في الحديث الآخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود. إذن أفضل صيام يحبه الله تعالى هو صيام داود، أفضل أنواع الصيام، وفي إثبات المحبة لله تعالى أنه يحب، وإذا أحب الله تعالى أمر رضيه لعباده، فالله رؤوف بعباده، شرع لهم ذلك وسنه لهم الرسول وبينه الشرع، وهو أحب الصيام، صيام يوم وإفطار يوم، وأحب الصلاة أيضا إلى الله تعالى صلاة داود. كيف يفعل داود في الصيام؟ يصوم يوم ويرتاح يوم يتقوى، يصوم يوم ويتقوى يوم، يصوم يوم ويتقوى يوم، هكذا. هذا في الصيام أفضل أنواع الصيام. وكيف يصلي داود عليه الصلاة والسلام؟ أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل، أول شيء ينام نصف الليل يعطي جسده الراحة الكامة، ويقوم ثلثه، يصلي ثلث الليل تهجد، والتهجد هو صلاة الليل بعد الفجر، فهو صلاة القيام، ويقال له في رمضان صلاة التراويح، ويقوم ثلثه ثلث الليل، وينام سدسه أي ينام آخر الليل ليرتاح يريح جسده بعد قيام طويل، قيام ثلث الليل ثم يرتاح يريح جسده، وليتقوى لصلاة الفجر، وأيضا ليتقوى لحياته اليومية من النظر في أمور الأمة. فداود كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه سنته. ثم قال وكان يصوم يوما ويفطر يوما، هذه السنة المباركة. نعم تفضل. عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوطاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام. هذا الحديث فيه فوائد. حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام. الفائده الاولى ان كل مسلم يجوز له ان يقول خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خله من جانب واحد، من جانب أهل الإيمان أهل الإسلام أنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، والخلة هي تداخل المحبة، المحبة العظيمة التي تصير متداخلة في القلوب. فقد ورد عن كثير من الصحابة أن يقول خليلي رسول الله، وهذا أبو هريرة وأيضا أبي ذر وغيرهم. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يتخذ خليلا إلا الله، أن الله اتخذه خليلا، قال ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهنا أبو هريرة اتخذ النبي خليل، وهذا يجوز من جانب واحد. أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام، أوصاه قال أوصاني، والنبي عليه الصلاة والسلام يوصي أمته أفضل ما يحب لهم من العبادات. وهذه سنن عظيمة أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الصحابي وأيضا من جاء بعده ممن علم بهذا الحديث، مما فيه خير عظيم من هذه الوصايا العظيمة. الأولى قال بثلاث، الأولى قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر مثل ما مر معنا في الحديث الماضي، وجاء تقييد هذه الثلاثة أيام في أحاديث أخرى أنه بين لهم صيام ثلاثة أيام أنها أيام البيض، أنها الأيام البيض. وقد جاءت روايات كثيرة، رواية أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صم ثلاثة أيام ثلاثة البيض، ثلاثة عشر ورابع عشر وخامس عشر. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام قيدا في بعض الأحاديث الأخرى أنها الأيام البيض، الأيام البيض هذه اللي يجري ثلاثة عشر ورابع عشر وخامس عشر اللي يكون فيها القمر مكتمل ولياليها بيضاء، أيام البيض. ويقال أيام البيض ويقال الأيام البيض على الصحيح. هناك من ثرب على من يقول الأيام البيض، لكن الحافظ ابن حجر رجح جواز ذلك أن يقول أي أيام البيض أو الأيام البيض. كل الأحاديث اللي جاءت ذكر فيه أيام البيض، ولكن أيضا يجوز أن يقال الأيام البيض. والثلاثة أيام كما ذكرنا أنه ممكن يصوم العشر الأولى يوم والعشر الثانية يوم والعشر الثالثة يوم، يجوز لأن هنا جاءت مطلقة ثلاثة أيام من كل شهر مطلقة. وجاء القيد في الآخر الحديث أن الأفضل أن تكون الثلاثة الأيام اللي هي أيام البيض، ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر، هذه أيام البيض. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذه الثلاث، وقيل أنه يصوم غرة كل شهر أي الأيام الثلاث الأولى من الشهر، أي يصوم الأيام الثلاث الأولى من كل شهر. وجاءت أيضا رواية أخرى أنه كان يصوم من كل شهر الأسبوع الأول الاثنين، ثم الأسبوع الثاني الخميس، ثم الاثنين الذي بعده، كان هكذا يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. في الأسبوع الأول من الشهر يصوم الاثنين، ثم الأسبوع الثاني يصوم الخميس، ثم الاثنين الذي يليه، وتكون هذه أما ثلاثة أيام من كل شهر. وهي كما ذكرنا صيام الدهر، وهي من أفضل أنواع الصيام. ومن صام ثلاثة أيام من كل شهر نال أجر صيام الدهر كما جاء بيان ذلك في الحديث الذي مضى. قال وركعتي الضحى، ركعتي الضحى هذه تبدأ من بعد شروق الشمس قيد رمح أو رمحين، أي ما يقارب عشر دقائق إلى ربع ساعة من بعد شروق الشمس، وتنتهي قبل الزوال بعشر دقائق أو ربع ساعة. هذه المدة كلها تسمى الضحى، وجاء في أحاديث كثيرة تبين ذلك، منها حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن على كل سلامة في اليوم 360 مفصل في جسده، على كل مفصل صدقة وعلى كل سلامة صدقة، فذكر منها تحمل الكل على الغير صدقة، والتسبيح صدقة، والتهليل صدقة، والتحميد صدقة، والتكبير صدقة. وقال بعد ذلك في آخر حديث وتجزي منها ركعتي الضحى، ركعتي الضحى، ركعتين تصلي في الضحى تجزي عن 360 سلامة صدقة. وجاء في بعض الروايات الأخرى أحاديث أخرى أن أفضل أوقات صلاة الضحى حين ترمض الفصال، حين يبدأ الحر يشتد حرارة الشمس وصغار النوق تشتد عليه الحرارة فتحمي خفافها فتهرب إلى الظل، صغار النوق الفصال، والفصيل هو صغير الناقة، هذا أفضل أوقات صلاة الضحى. وإلا يجوز أن يصليها في أول الضحى وفي آخر الضحى، ولكن أفضلها حين ترمض الفصال، ويقال لها صلاة الأوابين، صلاة الضحى حين ترمض الفصال يقال لها صلاة الأوابين، وفيها أجر عظيم. فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرسل سرية في جهاد، فالسرية هذه رجعت مسرعة آيبة مسرعة وجاءت بغنائم كثيرة، فقال بعض الصحابة وقيل أنه أبو بكر، ما أسرع مجيئها وما أكثر غنيمتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم ما هو أسرع منها وأكثر غنيمة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أن تعمد إلى مصلاك عند الضحى وتصلي ركعات لله تعالى، فبين فيها صلاة الضحى، قال هي أسرع أوبة وأكثر غنيمة، فدل على فضل صلاة الضحى وعظمها. ولذلك ينبغي الإنسان أن يتحرى هذه الصلاة. وثبت أن الرسول فعلها عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة في دار أم هاني، صلى 8 ركعات، وصلاة الضحى أقلها ركعتين وأقصاها 10. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوم على 6 من الضحى ويزيد ما شاء الله أحيانا. وعائشة في بعض الأحاديث أنكرت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى، لكن أثبتت بعد ذلك في هذا الحديث وكانت تصلي الضحى رضي الله تعالى عنها. فصلاة الضحى مشروعة وركعتي الضحى، أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة بركعتي الضحى. قال: وأن أوتر قبل أن أنام. الوتر هي صلاة الليل، صلاة الوتر قلنا صلاة الوتر هي صلاة الليل، تبدأ من بعد صلاة العشاء وتنتهي قبل أذان الفجر. قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خفت طلوع الفجر فأوتر بواحدة. وأقل صلاة الوتر ركعة واحدة، وأقصاها ما فعل الرسول 11 ركعة، وكان الرسول يقوم بها في الليل. وأول صلاة الضحى بعد صلاة العشاء، تبدأ من بعد صلاة العشاء، حتى لو أن الرجل جمع المغرب والعشاء تقديما فإنه إذا صلى العشاء قدمها جمعا مع المغرب، ثم جاز له أن يصلي الوتر بعدها، إن شاء ركعة وإن شاء زاد على ذلك. وأفضل أوقاتها في آخر الليل عند التنزل، عندما يتنزل الله تعالى على عباده فيقول: هل من داع، هل من مستغفر، هل من تائب، أفضل أوقاتها. لكن يدل على أن من خاف المنام وخاف أن يغلبه النوم أن يوتر أول الليل، كما جاء في وصية الرسول لأبي هريرة: وأن أوتر قبل أن أنام، يعني يجوز أن توتر قبل أن تنام إن خفت أن يغلبك النوم ولا تستطيع أن تصلي. فهذه صلاة الوتر، وهي من صلاة الليل، وهي من أفضل الصلوات، وينبغي الإنسان يتحراها لما فيها من الأجر العظيم. نعم تفضل. محمد بن عبد الشحاق قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد مسلم: ورب الكعبة. أيه. وأبي هريرة؟ أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوم له ويوم البدر. ذكر المصنف بعد ذلك الحديث الذي يليه، حديث أبي هريرة الذي يليه حديث محمد بن عباد بن جعفر. قال: عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله الصحابي الجليل: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. في بعض الروايات: ورب الكعبة، في زيادة المسلم: ورب الكعبة. الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذان الحديثان يبينان أن صيام يوم الجمعة فيه تفصيل، صيام يوم الجمعة فيه تفصيل. صيام يوم الجمعة يجوز في حالات معينة، أي إفراد يوم الجمعة، صيام إفراد يوم الجمعة يجوز في حالات معينة ويكره في حالات أخرى. الحالات التي تجوز: الحالة الأولى إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشوراء فأفرده الإنسان بالصيام، فإن هذا جائز، فإنه جائز. لماذا؟ لأنك أنت لا تصوم يوم الجمعة، إنما تصوم يوم عرفة وتصوم أيضا يوم عاشوراء. الثاني صيام داود، تصوم يوم وتفطر يوم. سيتأتى من هذا أنك ستأتي جمعة تفطر يوم خميس تصوم يوم الجمعة، تفطر يوم السبت، ستفرد. هذا جائز أيضا، لأن صيام داود يلزمك أن تفطر جمعة وتصوم جمعة، كل 15 يوم تأتي معك جمعة تصوم وجمعة تفطر. الحالة الثالثة تخصيص يوم جمعة وإفرادها، تخصيص يوم جمعة وإفرادها بقضاء، أي أنك تصوم قضاء، عليك يوم من رمضان فما وجدت يوم تصوم فيه إلا يوم جمعة وأفردته، هذا يجوز لأنك تقضي رمضان وليس بسنة. الحالة الخامسة أن تصوم يوم جمعة وتفردها بسنة، بسنة. هذه فيها اختلاف بين أهل العلم. أبو حنيفة ومالك قالوا يباح صيام يوم الجمعة، ولعلهم لم يصلهم أحاديث النهي، واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند أحمد والترمذي والنسائي بن ماجه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر، من كل غرة شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. ففهم من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الجمعة. ورد الذين قالوا بكراهة صيام يوم الجمعة إفراده، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الخميس معه، لأنه كان يداوم على صيام الاثنين والخميس، ولا يتأتى منه أن يصوم الجمعة منفردا بالسنة، وهو قد نهى عن ذلك. ولعل ابن مسعود رأى أنه صيام الجمعة فظن أنه يصوم الجمعة مفردة. وكره الشافعي والإمام أحمد صيام إفراد يوم الجمعة بسنة. أما ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية فقال بالقول الثالث أنه يحرم، أنه يحرم. واستدل ابن حزم وشيخ الإسلام بالأحاديث التي معنا، قالوا هذه الأحاديث تنهى، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الجمعة، قالوا والنهي يقتضي التحريم. وفي الأخرى قال ورب الكعبة أقسم بأنه نهى الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا في الحديث، حديث جويرية أيضا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام وجدها صائمة يوم الجمعة، قال أصمت اليوم الذي قبله؟ قالت لا. تصومين اليوم الذي بعده؟ قالت لا. قال أفطري، فقالوا هذا فيه تحريم. واستدل الجمهور بالكراهة بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لها أنه محرم، إنما نهى للكراهة. وهذا الأمر فيه خلاف كما ذكرنا، والراجح في المسألة كما ذكرنا أنه يكره صيام يوم الجمعة إفرادا بسنة، ويجوز إفراده للحالات التي ذكرنا كقضاء أو يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو أيضا صيام يوم يقضي فيه هذا اليوم الذي عليه القضاء. وهكذا ما ذكرنا من هذه المسألة في صيام داود، وإلا فيكره، يكره أن يصام هذا اليوم منفردا. الحديث الثاني بين فيه لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، أيضا نهينا إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، إذا أراد السنة أن يتنفل يوم الجمعة يجعل يوما قبله أو يوما بعده، وهذا في دلالة الصيام صيام يوم السبت مع الجمعة. نعم. عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر، شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم صدركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. أيوه، واللي بعده. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. الحديثان الذي معنا الآن، الحديث الأول عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد ابن عبيد، قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. والحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. الصحيح أنه أخرجه البخاري بتمامه، وأخرج المسلم الصوم فقط، هذا هو الصحيح. هوهما المصنف عبد الغني الحافظ عبد الغني فقال أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط، وهوهما. والصحيح أنه أخرجه البخاري بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. عدلوها يا أبو عبد الرحمن. طيب شيخنا بارك الله فيك، هنا بيان عن أيام يحرم فيها الصوم. قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، سعد بن عبيد شهد العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال هذان يومان أي يوم العيد عيد الفطر ويوم عيد الأضحى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. نهى هنا النهي محمول على التحريم، وهذا على جمهور أهل العلم أنهم يحرمون صيام يوم العيدين يوم الفطر ويوم عيد الأضحى. جمهور أهل العلم يقولون أنه محرم ولا يجوز، ومن فعل ذلك فقد ارتكب محرما وهو عاصي، فهم يجمعون على هذا الأمر على عدم جواز صيام يوم عيد الفطر ويوم عيد النحر. وبين العلة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يوم فطركم من صيامكم أي يوم الذي تفطرون منه، لأن المسلم يصوم أيام شهر رمضان، فإذا رأى الهلال من يوم العيد من ليلة العيد أصبح فاطرا، ولذلك سن له أن يأخذ تمرات بعد صلاة الفجر ليبين أنه أفطر حتى يكسر عادته التي مضت في رمضان فيفرح بصومه ثم يصلي العيد. وهكذا يوم عيد الأضحى يصبح الإنسان يكون يوم الحج عرفة صيام، ثم يمشي ليلة عيد فيصبح وهو قد أفطر فيذهب يصلي ثم يرجع إلى بيته فيأكل أول ما يأكل من نسيكته من ذبيحته فيبين فرحه بهذه العبادة. فهنا عبادتان، عبادة الصيام بعدها يكون العيد ويفطر فيه، والأخرى عبادة الوقوف بعرفة الحج فيفطر بعدها ويأكل من نسكه. فعرب الرسول صيام هذين اليومين، قال يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. اختلف أهل العلم في من نذر صيام يوم العيد، نذر صيام يوم العيد، قال نذر علي أن أصوم يوم العيد. فأجمع أهل العلم أنه نذر معصية ونذر حرام لا يجوز الوفاء به وليس عليه كفارة، إلا أبو حنيفة فإنه يرى صيام يوم عنه. أبو حنيفة يرى إذا كان نذر صيام يوم العيد لا يصوم ولكن يصوم يوما عنه، لأنه قال نذرت أن أصوم يوم العيد. أيضا اختلفوا في أنه لو عين، لو جاء موافقا ليوم نذر، يعني نذر فيه، قال نذر علي إن وضعت زوجتي أن أصوم يوم الخميس، فوضعت زوجته يوم خميس وصادف عيدا، أو قال نذر علي أن أصوم كل يوم اثنين فصادف يوم الاثنين عيد، ماذا يفعل؟ الجمهور ما عدا الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد لهم مقال في هذا الأمر، الجمهور قالوا لا يجوز وهذا نذر معصية. أبو حنيفة يرى أنه يقضي عن هذا اليوم، الإمام أحمد يرى أنه يقضي عن هذا اليوم ويكفر، يقضي عن هذا اليوم ويكفر، ولا فالجمهور يرون عدم صيام ذلك اليوم، وهذا هو الراجح عدم صيام ذلك اليوم، وأنه لا ينعقد فيه النذر وهو نذر معصية ولا يجوز الوفاء به. في الحديث الثاني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صوم يومين الفطر والنحر، وهو كما مر معنا في الحديث الأول، ثم قال وعن الصماء وأن يحتبر الرجل في الثوب الواحد. الصماء هي أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد يستر به جميع جسده بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده، ويجعل يديه داخل الإزار أو الثوب الذي اشتمل به أداره على جسمه، ويجعل يديه من الداخل. وسبب النهي هنا لعله أنه ما يستطيع أن يخرج يديه حتى يتقي الأشياء، إن جاءه هوام أو جاء شيء ما يستطيع يخرج لأنه يديه داخل الصماء، فهو مصمم كأنه صخرة أدار الثوب على جسده كله ثوب واحد وجعل يديه من الداخل، فهنا لا يستطيع أن يتقي بيديه شيء لأنه صمم نفسه بالثوب. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفعل الرجل ذلك ويصيب نفسه ضرر، لأنه سيسبب نفسه ضرر. الاحتباء، احتباء الرجل في الثوب الواحد، أيضا أن يدير على نفسه ثوب يحكم به قدميه وجسده دون أن يكون هناك ثوب أسفله، بأنه يدير الثوب على جسمه محتبيا ويكشف، تنكشف عورته من الأعلى لأنه أدار الثوب على نفسه دون ما إزار دون ما سروال دون ما شيء يغطي عورته، فمن وقف فوقه يرى عورته، يعني يضع الثوب جانب منه على كتفه والجانب الآخر يحتبي به فتنكشف عورته. فالنهي الأول لاتقاء لا يستطيع التقي به الخطر، والثاني أنه تنكشف به العورة، فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ثم قالوا عن الصلاة بعد الصبح والعصر، وهذه جاءت في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر وعن الصلاة بعد صلاة العصر إلا من ذوات الأسباب، إلا من ذوات الأسباب. وأما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في مداومته لركعتين بعد العصر فهذه خاصة به صلى الله عليه وسلم لأنه كان شغل عن سنتي بعد الظهر، شغل بصلح بين قبيلتين فصلاها بعد العصر، والرسول إذا أثبت سنة فإنه يداوم عليها. وقال ذلك لأم سلمة رضي الله تعالى عنها عندما سألته، ونهى عن صلاة بعد صلاة العصر إلا ذوات الأسباب. والذين فعلوا ذلك من ذلك فإنهم تأولوا تأويلات، لكن الراجح أنه لا يجوز الصلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة الفجر إلا لذوات الأسباب. بارك الله فيكم. نعم فضل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله أي الجهاد في سبيل الله، إذا أطلق يقصد به الجهاد ويعلم منه الجهاد. فمن صام يوما في الجهاد، في جهاد في سبيل الله، وأشكل على بعض أهل العلم قالوا: كيف يصوم في الجهاد والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث يأمرهم بالإفطار؟ فرجح أهل العلم الذين يقولون بالجهاد قالوا أنه في مسيرهم إلى الجهاد قبل الالتحام بالجيش، وإلا وقت الالتحام فإنه الأفضل إفطار، أما قبل الالتحام فإنه هذا الصوم فيه أجر عظيم كما جاء في هذا الحديث أنه له ماذا؟ أن الله تعالى يبعد الله تعالى وجهه عن النار 70، أي بمعنى يعني حرم عليه النار، وذكر التحريم بالإبعاد 70 خريفا، أي 70 سنة، لأن الخريف يمر في السنة مرة واحدة 70 سنة. وقال بعض أهل العلم: أي مسيرة 70 سنة. بعض أهل العلم حمل بسبيل الله أي كل ما يرضي الله تعالى، بمعنى من صام في جهاد، من صام في يعني إيمان واحتساب الله تعالى، من صام خالصا لوجه الله، يعني أي صيام يقول في سبيل الله أي بمعنى مرضات الله. قالوا: من صام يوما أي في مرضات الله، ولم يقيد الأمر بالجهاد، فإن الله تعالى يبعد بينه وبين نار جهنم 70 خريفا أي 70 عاما. وهذا فيه بيان فضل الصيام، صيام النفل إذا ابتغي به وجه الله تعالى، أو كما جاء في قول أهل العلم أيضا جمع من أهل العلم الذين يرون بالجهاد أنه جمع فيه عبادتين عظيمة: عبادة الصيام وعبادة الدفاع وإعلاء كلمة الله تعالى. فنسأل الله تعالى العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل الخير، وأن يمن علينا بفضله ورحمته، وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر المبارك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. حياكم الله. عندنا مجموعة من الأسئلة حضرتك. تفضل. السؤال الأول وفقكم الله، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحبك في الله يا شيخ أبا أنور، أنا متزوج وأسكن مع والدي، عندما نريد إخراج زكاة الفطر يتكفل والدي بإخراجها عني وزوجتي، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ نقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. إذا تكفل والدك بإخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن من يعول وضمك معهم جاز ذلك، بارك الله فيك، يجوز هذا. نعم بارك الله فيكم. سؤال آخر: إمام يسلم تسليمة واحدة في جميع ركعات صلاة التراويح إلا ركعة الوتر، يجعلها تسليمتين، فما حكم تخصيصه لهذه الركعة بتسليمتين دون بقية الركعات؟ عليكم أن تسألوا هذا الإمام لماذا يخصص، وإن كان ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم تسليمة واحدة ورفع بها صوته من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، لكن تخصيصه فعل التخصيص يحتاج إلى دليل، فلا أرى دليل لهذا الأمر، وعليه أن لا يخصص، وإنما إذا أتى بها أحيانا فله وجه وله سنة. نعم. يقول السائل كذلك، هل يتابع الإمام على في تسليمة الواحدة أحيانا؟ نعم، من حسن متابعة المأموم للإمام وكمالها أن يتابعه في مثل هذه الأمور. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل، في العشر الأواخر يقوم بعض الأئمة بدعاء القنوت، فهل هذا الفعل من السنة وما علينا فعله؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه شرع في سنة التراويح عندما أمر الصحابة بإقامتها أنهم يقنتون في 15 الأخيرة من رمضان، أي من بعد منتصف الشهر. والقنوت فيه سعة، إن قنت من أول الشهر جاز، وإن قنت من نصف الشهر، وإن قنت من عشر الأواخر، كل ذلك جائز، لأن الوتر قنوت الوتر يدخل في صلاة الوتر وصلاة القيام، فهذا يشرع لا بأس به، كل ذلك يعني فيه سعة، ومن عمل بشيء منه فلا بأس بفعله. نعم. بارك الله فيكم. ما هو الوقت الذي تقرأ فيه الصلاة بين وقت الضحى ووقت الظهر، مع العلم أن وقت صلاة الظهر هو 12:30 تقريبا؟ الكراهة تكون عند ما تكون الشمس، عندما تكون الشمس مسامتة للأرض، يعني في كبد السماء، بحيث أن ظل الشيء يكون أسفله، هنا ينهى عن الصلاة وينهى عن دفن الموتى حتى تزول على قدر قدم أو ما يقارب 7 دقائق أو 10 دقائق، فإذا زالت وظهر الفيء على مسافة قدم صحة الصلاة وجاز دفن الموتى. نعم. بارك الله فيكم. امرأة تصوم كل عام شهرين متتابعين، ما حكم صيامها بارك الله فيكم؟ كلفت نفسها وعمقت في الأمر، إن كان ندرا فلها أن تصوم، توفي بندرها، وإلا فالأيسر لها أن تفعل ما بين الرسول عليه الصلاة والسلام من أن تصوم 3 أيام من كل شهر، أو إذا ارتقت إلى أفضل أنواع الصيام تصوم يوما وتفطر يوما، هذا الأفضل لها ولا داعي للتنطع. نعم. بارك الله فيكم. ما نصيحتكم شيخنا لمن يقضون نهارهم وليلهم في رمضان في الغيبة ويقولون يجوز غيبة أهل البدع، فهل يجوز غيبتهم أو غيبة أعيانهم حتى يصبح هذا ديدان؟ هذا مفهوم خاطئ لمسألة الجرح والتعديل، أن الإنسان يلوك في أعراض الناس وإذا سئل قال هؤلاء بدع. أهل البدع لا يتكلم فيهم، والكلام فيهم أحيانا يكون مشروع بل واجب لبيان حالهم للناس والأمة والتحذير منهم، وليس للتفكه به والتسلي وإقضاء الوقت به، هذا ما يجوز، إنما في حال البيان وإظهار البيان وهو مواضع معينة تنبغي فيها إظهار، هذا يجوز وليس من الغيبة إظهار عوار أهل البدع وأهل الخرافات وأصحاب الحزبيات وغيرهم، لكن يكون لأهل العلم والعلماء، هم الذين يبينون وهم الذين يباح لهم وليس كل واحد، فلا ينبغي فعل هذا ويعني التجرؤ على هذا الأمر والإساءة إلى منهج أهل السنة في هذا المفهوم الخاطئ، والله المستعان. نعم. بارك الله فيكم. المقصود بالخيرية الموعود بها عند تعجيل الفطر؟ الخيرية أولا إصابة السنة، إصابة السنة، ثانيا أن الإنسان يكون صائما طوال النهار، حرم الأكل والشراب، فمن ضمن الخيرية أنه يأكل ويشرب فيفرح، وهذا خير له يحسه في بدنه وهو يأكل، ولذلك ذكر في الحديث القدسي الله تعالى فرحتان، فرح عند إفطاره، فهذا أيضا من الخيرية، سراع الإفطار وحصول الخيرية، وكما ذكرنا إقام السنة، ثم الخيرية الأخرى مخالفة النصارى واليهود والشيعة الذين يتنطعون ويخالفون السنة ويتعمقون حتى لا يفطرون إلا عند النجوم وظهور النجوم، وأمور أخرى. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، عندنا مجموعة سلفية ولله الحمد في الوسط، ومؤخرا قام المشرفون على هذه المجموعة بطرح مسألة تنظيمية، يعني من أجل تنظيم المجموعة، وطلبوا من المشاركين في المجموعة التعبير عن رأيهم في المسألة، وفي النهاية تأخذون برأي الأغلبية. البعض أشكل عليهم هذا الأمر وقالوا أن هذا مثل الانتخابات وهذا لا يجوز، فما حكم الشرع في هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا من الأمور التي هي من أضرار حصول المجموعات هذه، أنهم يتطرقون إلى مثل هذه الأمثال، مثل هذه الأشياء، يضعون آراء، يضعون أشياء، ثم يقولون ننظر من يكون الأكثر من يؤيد هذا ويخالف هذا. كل هذا لا يجوز. هذه الأمور أولا ليست لكل من هب ودب، هذه الأمور النظر في الأشياء هو لأهل العلم والعلماء والمشايخ الفضلاء، هم الذين يعرض عليهم فينظرون في مسألة حكم الشرع فيها، وليس آراهم، إنما ينظرون حكم الشرع فيها. فلا أنت تأتي تعرض على ناس فيهم العامي وفيهم الجاهل وفيهم نصف العلم وفيهم من لا يعلم، قل ما في رأيك، هذا ليس بصحيح. هذا مسألة أمور ترجع إلى أهل الشرع، إلى أهل الدين، إلى أهل العلم. هذه أمور سيئة لا ينبغي ولا يجوز هذا الفعل، وعلى من كان في مثل هذه المجموعة أن يغادر هذه المجموعة. بارك الله فيكم. نعم. أي بارك الله فيكم. هم شيخ وفقكم الله، يعني يطلبون آراء الإخوة من أجل مسألة تنظيمية، وهذه المسألة في عدد المسائل التنظيمية. المسائل التنظيمية ينبغي أن ترجع في الاقتراح عليها لأهل العلم، يقول يا شيخ ماذا تقول لو فعلنا كذا فعلنا كذا فعلنا كذا، من باب يعني الاستدلال بآراء أهل العلم. تنظيمية من ايش؟ من ناحية تنظيمية، مثلا اضرب لي مثال. يعني شيخنا وفقكم الله، العديد من المشاركين بالمجموعة يعني قالوا ان المشاركات كثيرة، يعني قد تصل يعني في اليوم الواحد اكثر من 80 مشاركة واكثر، يعني يعني منظمون يعني مشرفوا المجموعة على ان يسألوا الاخوة هل يفضلون الاقتصار على مشاركة واحدة في اليوم، او الاقتصار على او مشاركة واحدة في اليوم، او مشاركة كل يومين. يا أبنائي، أنا أرى مثل هذه الأشياء لا تطرح على المجموعة. المجموعة سيختلفون أكيد، ولربما كان الأكثر على رأي غير صائب، فنقول يرى المشرف أو من كانوا في الإشراف، اثنين ثلاثة في الإشراف، يرون الأصلح والأفضل لهذه المجموعة ويقررون وينفذون ويلزمون المجموعة، ومن خالف حذفوه منها لأنهم يرون الأفضل والأصلح. أما لو وضعنا مثلا يعني الآراء، فجاء أكثر على أمر فيه شيء من الخطأ الواضح، سنحتكم لهذه الآراء، رجعنا للانتخابات وطريقة التصويت. لا، ينبغي أن ننظر الأصلح وننفذ الأصلح. نعم. بارك الله فيكم. سؤال آخر: كيف تجمع عبدنا خيرية التعجيل وقصار صحابة والنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما احنا قلنا في درس مضى أن الشرع لم يحرم تأخير الإفطار بل أباحه، ولذلك شرع لهم الوصال إلى السحر. ولو أن رجل عندما يؤذن أو يرى قرص الشمس يختفي لم يفطر، لا نقول أن فعله حرام، استمر ساعة أو ساعتين لا يأكل شيء، لا نقول أن هذا فعله حرام، نقول هذا فيه جواز. لكن الأفضل السنة، اتباع السنة الأفضل هو الإفطار والإسراع بالإفطار، كما بين الرسول أنها سنة وأن الأفضل، وأن الأمة لازالت بخير ما عجلت، هذا باب الأفضلية، وإلا فلا نحرم على من أخر، ونقول يكره منه هذا إلا من كان في وصال. نعم. بارك الله فيكم. سؤال أخير: هل يجوز أن يقول الإنسان أنا مسلم على منهج السلف ولست بسلفي؟ الذي ينبغي أن يقول أنه على منهج السلف، أنه مسلم على منهج السلف، السلف الصالح، وهذا يتضمن أنه سلفي شاء أم أبى. عرفت؟ نعم بارك الله فيكم. نعم. السؤال الأخير يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم من يطيع والديه في معصية الله ويقول أنا مكره؟ أخي بارك الله فيك، الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والرسول عندما أرسل سرية وأمر عليها أحد الصحابة، فأخذ الأمير وأمرهم بإشعال نار، فأشعلوا النار، قال لهم ادخلوا، فأبوا مع أنه أميرهم. فلما رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه، قال لو دخلتموها لما خرجتم منها، وأقرهم على معصية الأمير، لأن الأولى معصية الله تعالى ومعصية طاعة الله تعالى وطاعة الرسول، وعدم معصية الله وعدم معصية الرسول. فما إذا جاء أمر أو أمر يعني إلزام من أحد كائنا من كان يلزمك بأمر فيه معصية فلا تطعه، كائنا من كان، كان والدك أو أمك أو غير ذلك. لماذا؟ وتقول له لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن الله تعالى نهاني عن هذا، فلما تأمرني؟ وأمر الله أولى، وهو الذي ينبغي أن ينفذ، وغيره لا ينفذ طالما أنه معصية ومخالف الأمر الله، وترده إلى الصواب. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. حياكم الله، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، حفظكم الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.